قال عمد مضر، بل كلهم مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه، أي أسفا وحزنا عليه، وقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا لهم ما جاء من الأمر في الآية الكريمة بالصدقة، فقال: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، أي ليتصدق كل منكم بما يتيسر له من الصدقة بصاع بره أو على الأقل بصاع شعيره. فما أتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته وتذكيره لأصحابه إلا قام واحد من أصحابه لينطلق إلى داره ويعود من فوره إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليضع بين يديه ما تيسر له من طعام أو دراهم أو دنانير. فلما رأى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل صاحبهم، قام كل منهم إلى بيته ليعود أيضا بما تيسر له من صدقة، فوضعت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال جرير: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام والدراهم والدنانير كأكوام الجبال. لما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهلل وجهه كأنه مذهبة، أي تنور وجهه عليه السلام كالفضة المطلية بالذهب تلألأ فرحا باستجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمره لهم بالصدقة. ثم قال مشجعا للمسلمين أن يقتدوا بالرجل الأول الذي جاء بالصدقة قبل الآخرين، قال بهذه المناسبة الحديث الصحيح المشهور والذي يضعه المبتدع في غير موضعه الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فأنا أحظكم بحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه على الصدقة، والصدقة الآن من البر والشعير لا تفيد، وإنما الذي يفيد إنما هي الدراهم والدنانير. فتصدقوا كما قال عليه السلام في الحديث الآخر: تصدقوا ولو بشق تمرة، كناية أن هذه الصدقة مهما كانت ضئيلة وخفيفة فصدقة مع صدقة مع صدقات تغني أقواما وتشبع جياعا. فتصدقوا ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة هنا بالنسبة لإخواننا المجاهدين من الأفغانيين أو العرب المساعدين لهم إنما هي على الأقل الدعاء لهم بأن ينصر الله عز وجل نصرا مؤزلا قريبا على عدوهم. نعم. فضيلة الشيخ، نقرأ في أوراق مطبوعة توزع دائما أحاديث يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي كذا، مثل حديث يا علي لا تنم حتى تعمل 5 أشياء الحديث. وما رأيكم في قول الصنعاني في كتابه الصغاني عفوا وما رأيكم في قول الصغاني في كتابه قانون الموضوعات كل حديث فيه يا علي فهو باطل إلا حديث يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذه النشرات التي تنشر وتطبع مع الأسف بسخاء كأن وراها أناس يريدون أن يفسدوا على الأمة ثقافتها، ويريدون أن ينشروا من بينهم الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، لأننا مع الأسف الشديد ما وجدنا نشرة من هذه النشرات فيها حديث صحيح. مع كثرة الحديث الصحيحة وبحسب الواحد من هؤلاء لو كان يريد الخير للأمة أن يضع بين يديه أحد الصحيحين وأن يختار منه حديثا يروق له، هذا إن لم يستعن بأهل العلم، وهذا هو الواجب الحقيقة لمن كان الله عز وجل قد أنعم عليه بالمال ويريد أن يفيد الناس بنشر حديث ما يكون الناس في بحاجة إليه أو في غفلة عنه، فعليه أن يختار هو بنفسه حديثا صحيحا، وإن كان لا يستطيع ذلك فعليه أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك أنا أخشى أن يكون وراء هذه النشرات من يريد كما قلت آنفا إفساد ثقافة الأمة، لأنهم لا يشرون إلا الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوع. أما ما جاء نقلا عن الإمام الصنعاني، عن الإمام الصاغاني، يجب أن نقول النقل وليس الصنعاني، هو الصاغاني، فهذا النقل عنه صحيح، أي إن أحاديث المروية عن علي مبتدأة بياء نداء فعلا كلها لا يصح منها شيء إلا الحديث الذي استثناه أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. ومع ذلك فالذي أذكره أن الحديث في الصحيحين ليس فيه لفظ النداء، وإن كان هو جاء في خصوص علي لما سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك في غزوة تبوك المشهورة، وخلف عليا في المدينة بكى أسفا أن لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا، فواساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قائلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. ففي الصحيحين لا توجد لفظة يا نداء أو حرف النداء، إلا أن هذه اللفظة جاءت في بعض الطرق، وقد استقصاها أوسع استقصاء وقفت عليه الحافظ الدمشقي أبو القاسم ابن عساكر في كتابه الجليل العظيم الكبير المعروف في تاريخ دمشق في نحو 20 مجلدا من المجلدات الكبار، لو كتب له أن يطبع لخرج في نحو 100 مجلد من المجلدات التي على نحو سلسلة الأحاديث الصحيحة، 100 مجلد. بمناسبة ترجمته لعلي رضي الله عنه ساق أحاديث علي أنت مني، وجاء في بعض هذه الروايات بلفظ النداء، لكن من أجل الجزم بصحة ذكر هذا الحرف في هذا الحديث الصحيح المسألة تحتاج إلى دراسة حديثية دقيقة،